يا نسر القمة والصحراء، ازرع في الرمل الساخن أزهارا تتفتح ثورة، من صفد حتى سيناء واصل إضرابك تتسع الزنزانة، واصل إضرابك تنتفض الجبانة، واصل إضرابك ما من حق في قاموس الشعب يموت. واصل إضرابك في الضفاف، واصل واصل يا نسر القمة والصحراء، واصل إضرابك في الضفاف، واصل واصل يا نسر القمة والصحراء، وزرع في الرمل الساخن، وزرع في الرمل الساخن، وزرع في الرمل الساخن، وزرع في الرمل الساخن، أزهار تتفتح ثورة، ثورة ثورة، أزهار تتفتح ثورة، ثورة ثورة، من صفد حتى سيناء، من صفد حتى سيناء، حتى سيناء، ثورة ثورة، ثورة ثورة، واصل واصل ما من حق في قاموس الشعب يموت.